هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. من بين شعراء تراثنا العربي الشاعر ابن ميادة الذي عاش في ظل الدولتين الأموية والعباسية، لذا فهو شاعر مخضرم. كانت وفاته قرب منتصف القرن الثاني الهجري، وكان فيما يروى عنه من أخبار نزاعا إلى الشر، طلابا لمهاجات الشعراء ومسبة الناس، ولم يكن وضعه الاجتماعي ووضاعة نسبه يسمحان له بالتقدم إلى القبائل طلبا للزواج من نسائها. من هنا فقد كان ابن ميادة واسمه الحقيقي الرماح بن أبرد بن ثوبان بن سراقة، كان يكثر من الغزل في امرأة من قومه هي أم جحدر، أحبته وفضلته على غيره ممن لهجوا بذكرها من الشعراء لجماله وحسن هيئته، وتدل أخباره معها على أن أباها زوجها رجلا رحل بها إلى نجد، مما ترك في نفس ابن ميادة حزنا باقيا عبر عنه في قصائد غزل تنم عن شدة وجده بها وحرقته على فراقها. ولا تخلو أشعار ابن ميادة من ذكر أسماء نساء أخريات غيرها مثل سعدة وزينب وليلى وسلمى ومي، التي يقول فيها: لقد سبقتك اليوم عيناك سبقة وأبكاك من عهد الشباب ملاعبه، وتذكار عيش قد مضى ليس راجعا لنا أبدا أو يرجع الدر حالبه، وبالزور زور الرقمتين لنا شجا إذا نديت قيعانه ومذاهبه. بلاد متى تشرف طويل جبالها على طرف يجلب لك الشوق جالبه، كأن فؤادي في يد ضبنت به محاذرة أن يقضب الحبل قاضبه، وأشفق من وشك الفراق وإنني أظن لمحمول عليه فراكبه. Thank you. ثم يقول ابن ميادة في صاحبته مي: أحبكم يا مي حبين منهما قديم، وحب حين شبت شبائبه. إذا اجتمع قال القديم غلبته، وقال الذي من بعده أنا غالبه. فوالله ما أدري أيغلبني الهوى إذا جد جد البين أم أنا غالبه. فإن أستطع أغلب، وإن يغلب الهوى فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه. وفي قصيدة ثانية من قصائد ابن ميادة، وهي أيضا قصيدة في الغزل والصبابة، يقول: وكم من خليل قال لي لو سألتها، فقلت له إني إذا لسأول. أسائلها ما لا يحل، ولم يكن ليسأل شيئا لا يحل خليل. فيا ليت حظي من نوالك أنه يبلغ حاجاتي إليك رسول، لكي تعلمي أن الذي قلت صادقا، وأنك مخلاف العداد مطول. أنلت قليلا ثم أسرعت منة، ونيلك ممنون كذاك قليل. وإني لأخشى أن ألاقي من الهوى ومن زفرات الحب حين تزول، كما كان لاقى في العصور التي مضت عرية من شحط النوى وجميل. عرية تصغير لاسم عروة بن حزام عاشق عفراء. ثم يقول ابن ميادة: وإني لأهوى والحياة شهية، وفائي إذا قيل الحبيب يزول. فإن سبقت قبل البعاد منيتي، فإني وأرباب الغرام نبيل. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.